بدأ هي المضاف إليه نقول بدأ، هذا المضاف إليه نقول بدأ، المضاف إليه أنشأ نقول أنشأ، أسوأ نقول أسوأ، وهذا ده جميع الأول تعدله عنه حرف الهمز الساكن وقبله متحرك، تعدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريفه قد تنزل. إذا كان الهمز ساكن متطرف أو وسط ثم إيه تبدل حرف مد من جنس ما قبله، إن كان ما قبله فتح يبدأ الألف، ما قبله ضم يبدأ الواو، ما قبله كسر يبدأ الياء. ده إيه النوع الأول، الأمثلة كتير قوي تقروها. النوع الثاني الهمز إيه المتحرك وقبله ساكن، الهمز المتحرك وقبليه ساكن، بيقول يحرك به ما قبله مسكنا واسقطه حتى يلقى نفسه السلام. ده ليه خمس انواع، هنتكلم عن النوع الاول، في سكون اصلي وفي سكون جاري مجال صحيح، الواو الاصليه والياء الاصليه، حرف اللين او حرف المد واللين، فكل الانواع هنتكلم فيها. يعني ايه بيقول يحرك به ما قبله مسكنا، طبعا الكلام اللي وشك النقل من لابد ان يكون اخرا وصحيحا وساكنا، لكن هنا وضع النقل سواء كان اخرا او وسطا، مثل تجأرون يقول تجأرون، يسألون يقول يسألون، قال ايه وحرك به ما قبله ملؤوما يقول مدوما، يسأل يقول جزا، يعني ده قبله ايه قبله ساكن ومتحرك، تنقل حركة الهمز الى الساكن قبله يوزف به يوزف الهمز، وحرك به ما قبله مسكنا واسقطه حتى يرجع لنفسه اسدا. يعني ايه كل همز متحرك وقبله ساكن تنقل حركة الهمز الى الساكن قبله وتهزف الهمز وتهزف الهمزة، يسألون ولا يسألون، خلنا الهاء الفتحة ثلاثة وضعنا على السين وحذفناها. طيب هنا عشان ايه نتأكد كويس، لما بينا في البث السابق حكم الهمز الساكن في هذا بينك هذا المد حكم الهمز المتحرك الذي قبله ساكن والساكن الذي يكون قبل الهمز المتحرك خمس انواع. بصوا كده هنقول النوع الاول والساكن الذي يكون قبل الهمز المتحرك خمسه انواع. النوع الاول الساكن الصحيح وبعض همز متحركه، الساكن الصحيح وبعض همز ايه متحركه، والهمز الذي بعده يكون ايه متوسط متحركه، فالمتوسط نوع ايه شاطئه، لما يقول شاطئه لما قبل يقول ايه شاطئه اخرج شاطئه، على ايه اخذنا فتحه الهمزه وضعناها على الطاء وحذفنا الهمزه اخرج شاطئه، اما الوصل لازم هي شاطئه. طيب مثل ايه لو انزلنا هذا القران، نقول القران برضه وقفا، لو أنزلنا هذا القرآن وقفا. طيب يحسبه الظمآن، يحسبه الظمآن زي كده، خدنا حركة الهمزة وضعناها على الميم وحذفنا الهمزة. جزءا قلنا مساعة نقول جزءا، لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. أي طيب النشأة نقول ايه نقول النشأة، ولقد علمتم النشأة، ولقد علمتم النشأة الأولى، ولقد علمتم النشأة. طيب يسأمون نقول يسأمون، يسأمون نربط حركة الهمزة للسين والنصب. يجأرون نقول لا مستر نقول يجأرون. طيب الأفئدة نقول الأفئدة، الأفئدة نوقفنا عليه، وقال أفيدة باب نقلا وسكتا في اللام، إيه؟ يقول لام الساعة في الباب إيه النقل، يقول على افيده وقال افيده زي كده مسؤوله يقول مسؤوله مذؤومه يقول مذومه وقلناها برضه والمتفرج ايه يخرج الخط يخرج الخط ثم ايه الهمزه فتحت الهمزه نقلت على ايه على الباء ضد الخبا وسكرت الوقت فقل يخرج الخد الخد مش الخد لا الخد الباء بس يعني هي بقت الخبا خدنا حركه الهمزه ووضعناها على الباء ففي الوقت ما نقولش الخبا نسكر الوقت والخد طيب مثل ايه يوم ينظر المرء المرء كانت همزه ضمه او همزه كسره هي يوم ينظر المرء الهمزه ضمه او يوم ينظر المرء بطول الهمزه خدنا ايه يعني بنت المرء وسكناها لايه لبق يوم ينظر المرء طيب ملء الأرض تقول مل ملو تقول ملو تقول ايه ملو فحركة خد حرف ضمة ووضعناها على الله تقول ملو فسكن الوقت تقول مل مل فسكن ايه للوقت خلوا بالكم بالباب ده بقرأ مثال كلمة كلمة عشان تعرفوه كويس وبعدين في عوض ذلك انت برضه في روم وشمام وزي كده بس عمال اقول لك ايه على ظهر الوضع طيب ولكن فيها دف كما انا لكم فيها دف يا دف قول هقول دف دف بقي دفاع ضم ولكم فيها دف دف طيب ده النوع الاول اللي قبل ايه ساكن صحيح هنقول خمس انواع النوع الاول قبل ايه ساكن صحيح والهمز جبناه متوسط ومتطرف ده النوع الاول طيب النوع الثاني النوع الثاني هناخد في الباب ده في الكتاب كلمه كلمه عشان الباب ده اشق الابواب في الفهم عشان تعرفوا هناخد ايه في الكتاب كلمه كلمه النوع الثاني حرف اللين وعن بما ايه الواو الاصليه والياء الاصليه لين فقط مش حرف مد ولين حرف اللين فقط لين فقط مش حرف مد ولين يعني في الواو والياء يكونان حرفي مد ولا لين ويكون حرفين فقط اذا كان ما قبله مفتوحا سكنتا وانفتح ما قبله ايه حرفين لين فقط عن كلمه في الموضوع ده حرف اللين طيب وعن بما الواو الاصليه الساكنه المفتوح ما قبلها وكان بقى الأسئلة المفتوحة قبلها والهمز الذي بعد هذين الحرفين يكون إيه متوسطا ومتطرفا هنتكلم في دولة برضه فمتوسط نحن إيه سوءة هم إيه متوسط نقول سوءة ناخد الفتحة ونضعها على الواو ونعزف الهمز زي ما أقول لكم بها أقروها مش تستغربوا الكلمه وتجي خاوف منها زي ما اقرا عليها اقروها كده ايه سوا ليوريهما سواتهما طيب موئلة يقول موئلة موئلة لن يجروا من دون موئلة يقول موئلة موئلة على طول طاعت ايه الهمزة كسرة خدنا كسرتها وضعناها تحت الواو وحذفنا الهمزة سواتكم وقفة بس تعرف الكلام ده يقول ايه يكون متى الكلام ده وقفة فقط هو تذكره في الوقت زي ما هو سواتكم هو في الوقت بس على الباب ده حقراه ايه اخده كلمة كلمة عشان تعرفوا ايه معناه واضح خلي بس سيب واضح خليه شاعر واضح بس شيئا نقول شيئا يا اي ساكنه وبعدها همزه فنقول شيئا الادغام بعدين هنجيب ونقول شنو كاس ايه فرشه في الباب فيها شيء بنسيب لك بنقعد فيه بنتكلم في النقل فهي مع التقديم شيء قد خلقناك من قبل ولم تكن شيء زي كده بس بعدين في شيء هاجي قدام الانسان موضوع عشان تعرف كل ايه كل ما كل كلمه في موضعها أني أخلق لكم ربيني كهيئة الطير أقول كهيئة أني أخلق لكم أخلق لكم من الطين كهيئة هو كهيئة فلما استيأسوا فلما استيأسوا نقول استيأسوا استيأسوا استيأسوا ضب والمتطرف ده المتوسط ده والمتطرف ايه زي ظن السوء نقول ظن السوء ظن السوء من غير ادغام بعدين في ادغام تاني هياجي بس هنجيبه تاني به قلنا ظن السوء طيب وكلمة الشاي برضه نقول شاي هذا ايه ده الهمس في حرف اللين كان واو او ياء متطرف او متوسط النوع الثاني خلنا نوعين دول نوع نوع بنا ذكرهم زي كده ذاكوا الانواع زي كده نوع نوع وتعرفوه تمام والكلمة نقولكم اللي تعرفوها زي ما نقولكم اقروها في اي مجلس مش نقول ايه الكلمة دي ودي غريبة لا اي مجلس تقروها يعني تخافوش منها اي مجلس تقروها هي وضعها كده ونحد عارضكم عليها تعالوا لها بس كويس طيب النوع الثالث حرف المد واللين نتكلم لو ايه قلنا ايه في الواو والياء اللين فقط لو هنتكلم في الواو والياء هم ايه حرفي مد ولين متى تكون الواو حرف مد ولين اذا سكت وضم ما قبلها ومتى تكون الياء حرف مد ولين اذا سكت وانكسر ما قبلها يبقى في الصفتين المد واللين هنتكلم لو خلنا في حرف اللين فقط هناخده كيف حرفي المد واللين النوع الثالث حرفي المد واللين البلد مش عارف كتير جلسة دي ولا جلسة اللي جاي وراها هياخد كتير البلد هياخد كتير طيب والهم ده يكون ضارب ايه متوسط المطرد برضه فالمتوسط لو ايه السوء ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء طبعا دي بيه ماله ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء نقول السوء مد لا ده حكم الواو والياء في المد ما نمدش على طول تنقل عشان مساكنة تتحرك بالفتح على طول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء لماذا عاقبة الذين أساءوا السوء لكن مش نقول السوء لا السوي طوال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوي زي كده أوعى تقول السوي تبقى إيه الخطأ كله زي كده عشان هي ساكنة ونقلنا الحركة دي حركة أدي كده فلما رأوه زلفة إيه الأصلية الأصلية قلت إيه اليوم الأصلية قلت فلما رأوه زلفة سيئت سيئت شو كفر سيئت فنقول سيئت نقول سيئت لا سيئت فلما رأوا زلفة سيئت سيئت يعني زي كده نقول ايه سيئت نقول سيئت لا نحرك الواو على طول يا على طول هو متطرف كان عندي متوسط ده هنتكلم في المتطرف برضه وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء نقول ولا المسيء ولا المسيء وفي أوجه تاني هتجد الكلام ده برضه لسه بس بناخد الفرش كده بتاع على ايه على حسب منطوق الأبيات عشان كل حاجة أوجه تاني راجع حتى ايه برضه في موضعها ولا وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء ولا المسيء ولا المشي ذكر ولا المشي ذكر. إني أريد أن تبوء بإثم أن تبوء ذكر. إن النفس لأمارة بالسوء بشير كده. ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة لتنوء أدئل لتنوء كل كلمة عشان ببدأ مش عايز حسين كل كلمة أسمحها لكم عشان تروح لتنوء فلما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم يعني ايه ما نبدأ ما نقول سيئ بس حرف وجيء بالنبي الشراء وجيء ضرب وجيء كله هذا ايه ده الحرف اللي المد واللي المتوسط والمتوسط وقد جاء النادي الحكم هذه الانواع الثلاثه بقوله يحرك فيما قلم شكلان يعني يحرك بحركه الهمس يعني التغذيه لابد ايه يعني مش يحرك بالهمس لابد يحرك الهمس اللي يبليه بحركه الهمس لا بالهمس ده الهمس ايه حلوه يعني يحرك بيه ايه يحرك بحركه الهمس ايه ما سكن قبلها. طيب كلامنا ايه طيب الحرف الحمد يكون ايه كان همز مضموم يبقى ايه ضم كان مكسور يبقى كسره كان مفتوح يبقى فتحها ولا هذا يجي الرمل الشمال بعدين ايه هنقول الرمل الشمال هذه فتره وتعرف موضوع فتره في البته هنقول بعد الكلمات دول ايه هنعيد بعد كده ايه مع الرمل الشمال دوك بنقوله من حسب ايه النقل هناتي دوك ايه خدنا ثلاث انواع في نوعين اخرين. هنا طبعا الواو والياء الاصليتان يقبلان حركه الياتين اما الالف فلا تقبل الحركه فالنوعين الآخرين دول ايه يكونوا بعد الالف توسطا او تطرفا سوى انهم بعد ما الف جرى يسهلوا ما متصرف مدخلا ويبدلوا ما متصرف مثله ويقصوا الالم دي على المدى طويل يعني الهمز اذا اتى بعد الف ماديه احنا قلنا هنا ايه كنا نحرك الواو والياء بحركه الهمز لكن الالف لا تقبل الحركه دي الالف لا تقبل الحركه فكان ايه موضوع التشديد فاذا كان الهمز متوسط يعني في المد المتصل بالتعبير كل مد متصل بالف وبعديه همز متوسطه في التشديد مع المد والقصر ادي ايه بتعبير اوضح يعني المد المتصل اللي يكون بالالف وبعده همز متوسط المد المتصل يكون بعده ايه الف في المتوسط زي ابناؤكم اهي مد متصل وبعدين همزه متوسط وجيم مد وقصر مع التسليم ابناؤكم ان كانت فتحه برضه ابناؤكم كسر برضه أبنائكم يعني الهمز اللي يقع في المد المتصل اللي بالألف مش اللي بالواو ولا بالياء المد المتصل اللي يكون بالالف، مد متصل بالالف والهمزه بعديه ضد ايه؟ بالتسهيل بعد وجهين مع المد والقصر. إيه؟ من باب ايه؟ وان حرف مد قبل همز مغير يجب خصره والمد معدل عليها زي ما ايه نقول لكم نقول في كل ايه في كل ده. فالمد المتصل انا كده برضه ايه هنقول هنا تاني فيها انهم بعد ما الف جرى يسهلهم وما تاثر مدخلها ويبدو وما تاثر مدخلها. طيب يعني ان حمزه سهل همز الواقع بعد الف اذا كان في وسط الكلمه بين بين، سواء كان الهمز مفتوحا نحو دعاء، فدعاء انت برضه من همزه متوسطه لان فيها فتحتين، فلو هنقول نقول دعاء دعاء صار متوسطا بألف التنوين، بالألف المدلة من التنوين يقول دعاء دعاء بالهمزة إيه؟ متوسط توسط بالألف المدلة من التنوين برضه مثل رداء وماء مثل كده. طيب فلما تراءت يقول تراءت تراءت تسهيل فقط بين بين مع المد والقصر كان في ايه؟ في الهمز الواقع بعد الالف وهو متوسط في المد ايه؟ في المد المتصل ليكون بالالف مش يكون ايه؟ ان النفس لأمارة بالسوء الا ما فيش حاجه بالنفس ما فيش حاجه لما ايه يقول لك ايه في المد المتوسط يكون بالالف. طيب غثاء غثاء غثاء. طيب قلنا ابناءنا وابناءكم ونساءنا وقلنا كل ايه كل واحد. طيب. اما مكسورا وايه خائفين خائفين خائفين بالتسهيل. برضه بأسمائهم بأسمائهم تسهيل مع مد والقصر. يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل كله إيه أدل همز إيه المتوسط والمضمون قلنا. ولا يخفى أن الهمز في نحو دعاء ونداء متوسط نظر إيه لزوم الألف الألف التي هي روضة للتنوين اللازمة للكلمة. والهمزة في الألف الواقع قبل الهمزة المتوسطة في هذه الأمثلة إيه ونحوها وجعل المد المشبع مقدار 6 حركات والقصر حركة عملت بالقاعدة التي ذكرها في قوله وانحرف مد من قبل همزة مغيرا بيت قصر مد معتر عدلها. الكلام ده من ايه؟ الهمز ايه؟ في المد المتصل بالالف والهمز فيه متوسط. هنتكلم في المد المتصل بالالف والهمز فيه متطرف. والهمز في ايه؟ ده اللي اتكلمنا فيه المد المتصل بالالف والهمز فيه ايه؟ متوسط. هنتكلم في المد الهمز المد المتصل بالالف والهمز فيه متطرف. هنا قبل ما نتكلم فيه يعني زي مثلا اللهم صل على سيدنا محمد هو الذي يصرف الأحكام في الأرحام كيف يشاء. وزي تعاون أجبني أعطوني من الماء. يعني كل مد متصل وهمزته هتكون ساكنة في الوقت. كل مد متصل بالألف وهمزته هتكون إيه؟ ساكنة في الوقت. هنا لما نأتي تسكن الهمزة هتبدل. هي ساكنة تبدل حرف مد. فلما نقول هو الذي يوصلكم بالارحام كيف يا شاء ابدلت الهمزه الساكنه حرف مد حركتين والف البناء برضه حركتين البناء الاصليه اللي قبل الهمزه اسمها ايه؟ الف الف البناء الالف الاصليه نقول ايه؟ الف البناء يعني بنيه الكلمه والثانيه الف الابداع اجتمعوا الفين يقول يا شاء فانا اجتمعوا ايه؟ الفين الف البناء معالج الإبدال مبدل الهمز حركتي بفهم إيه؟ إما نهزف ألف البناء أو نهزف ألف الإبدال. فإن هزفنا ألف البناء وبعد ألف الإبدال القصر فقط، لأن كل همزة مبدلة تتيش عن حركتي إياها. أما إن هزفنا ألف الإبدال والباقية ألف البناء يبقى تقلب إيه في المد والقصر من باب إيه، وإن حرف مد قبل همز مغير يقص قصر مد مغير عدل، وده همز إيه أصلا إيه مغير بإيه بالإبدال ثم الحذف، فأصبع إيه دي نقول إيه يشاء حركتين ونقول يشاء ست. ده رأي إيه بعض أهل الأداء. الآخر قال يجوز إبقاء الألفين ألف الإبدال وألف البناء. البعض الآخر يجوز إيه إبقاء الألفين، ويجوز لك يجوز بالوقف الساكنين السكون إيه الساكنين إيه في حرف في في في هالوقت التقاء الساكنين يجوز إيه في هالوقت، مثل هد مثل خط يجوز. فذلك كذلك من إيه تبقى ألف الإبدال وألف الباقيتان كل واحدة بحركتين، ألف الإبدال حركتين والبناء حركتين، وقال وندخل بين الألفين ألف الفصل بحركتين تبقى أصبع إيه في إيه ثلاثة قصر وتوسط ومد. ده إنجاز المسألة وحنقرأ في الكتاب. يعني أن حمزة ابن الهمزة المتطرف الواقع بعد ألف يبدله ألفا من جنس ما قبله بعد إشكال الوقت، وحينئذ يجتمع ألفات فيجوز حذف إحداهما يتخلص من اجتماع ساكنين في كلمة واحدة، ويجوز إبقاؤهما بجواز اجتماع ساكنين بعد هذا الوقت. فعلى حذف إحداهما يحتمل أن يكون المحذوف الأول الأولى وأن يكون الثاني، فعلى تقدير أن المحذوف هي الأولى اللي هي ألف البناء يتعين القصر فقط، لأن إيه الألف الثانية حين إذن تكون مبدلة من همزة فلا يجوز فيها إلا القصر، كل ألف مبدلة من همزة إيه ساكن تشغل حركتين بس مثل بلى وأنشأ عند الوقت. أيوه. وعلى تقدير أن المحذوف هي الثانية والباقي ألف البناء يجوز المد والقصر، لأن إيه حرف مد وقع قبل همزة مغير بالإبدال ثم الحذف. وعلى تقدير إبقائهما يتعين المد المشبع بقدر إيه ثلاث ألفات، وجه ذلك أن في الكلمة ألفين الألف الأولى والألف الثانية المبدلة من الهمزة، فتزاد ألف ثالثة للفصل بين إيه بين ألفين في مدة ست حركات، لأن مقدار الألف فيها حركتين. هذه إيه هذه بان إيه اللي هو الهمز الساكن اللي يأتي بعد المد المتصل وقتا، والعمل فيه إيه على أنه ثلاث أوجه. يعني قلنا مذهب قال يجتمع ألفين ألف البناء وألف الإبدال فتهزف تهدى الألفين، فقدرنا المحذوف هي ألف الإبدال تبقى قال ألف البناء تبقى تمد وتحذف، لأن إيه حرف مد قد همز مغير، وإن حذفت ألف البناء وبقت ألف الإبدال القاصر فقط. البعض قال لا تبقى الألفين كل ألف بحركتين، ويزاد بينهم إيه ألف الفصل كمان إيه بحركتين، تبقى إيه ست حركات في العمل إيه ضبط في إيه القص والتوسط والمد والجاري في العمل. هنا خلصنا الأربع أنواع، هنجيب النوع الخامس. النوع الخامس قلنا لك إيه الواو والياء الأصليتين، هنجيب لك إيه الواو والياء الزائدتين. الواو والياء الزائدتين إيه الزائدتين؟ لأن لا يكون من بين الجزء من الكلمة، الكلمة متركب من ثلاث أعضاء تبقى هي رابعة، ودائما بالبيان الواضح تعبير واضح أحسن. يعني الكلمة فعلة تزيد عن الثلاثة دول تأتي بين العين بين العين والله، الياء في الزائدة والواو في الزائدة. هنا مثل هنيئا مريئا، فهنا ايه؟ الياء الزائدة تقع بين العين واللام، فنقول هنيئا على وزن ايه؟ فعيلا، الفيه والعين واللام، قال بين العين واللام تقول الزائدة. الياء الزائدة هقول لك ايه؟ الياء الأصلية في ايه؟ النقل. الياء الزائدة في الإدغام في ايه؟ فقلوه هنيا او فقلوه هنيئا مريا. طيب ان من نسي، النسيء على وجه فعيل كفر بين عين واللام، فلما كفر قال اني بريء، بريء على وجه فعيل والياء زائده. برضو والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، قبل القروء يقول فرور، جاءت الواو الزائدة بين العين واللام برضه. ولم يوجد واو زائدة إلا في هذه الكلمة في القرآن، أما ياء زائدة كثيرة. يقول هنا وتدغم فيه الياء الواو والياء، يدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلها، الواو والياء الزائدتين بالإدغام. لك قلنا إيه الأصلية بالنقل، انما ايه الزائدتين بإدغام، ويضغم فيه في الايه تبدل ايه الهمزه الساكنه تبدل واو، وتضغم الياء التي الواو التي يطلع فيها، يعني هنقول قرون وقبل واو نقول قرون، اضغم الواو التي قبلها فيها. ولما نقول مثلا قال اني بريء، قال اني بريء، الياء قبلها والهمزه مثل الياء، وتضغم الياء التي قبلها فيها، قال اني بريء. فالواو والياء الزائدتين الادغام فقط، والاصليتين قلنا ايه النقل، وبعدين حياتي برضه الاصليتين الادغام حمله وزياده عند البعض، بعدين حاجه قدامنا في البعض. ويدغم فيه الواو والياء عمدان اذا زيدت من قبل حتى يفصل. طيب والامثله برضه مثل ايه؟ واحاطت به خطيته، وأحاطت به خطيته، ثم إيه في الإدغام برضه قبل ياء والهمزة بالياء، ادغم الاثنين قبل خطيئاتكم، خطيئاتكم هنيئا مريئا، قلناها أنتم بريون، يعني بريئون ما عمل، أنتم بريون، أنا بريء، قلناها برضه. فالهمزة عند الوقت ايه يبدأ ايه؟ يبدأ الهمزة في هذه الأمثلة ونعطيها لا أن يدغم الواو التي قبلها فيها. والواو والواو والياء الزائدتان هما اللتان ليستا حرفا أصليا من حروف الكلمة، يعني زائدتان عن بنت الكلمة. بنت الكلمة. فلا تقع نساء للكلمة، يعني الواو الياء الزائدة لا تقع نساء للكلمة ولا عين الكلمة ولا لام الكلمة، تأتي زائدة على الفي والعين واللام. بل تقعر بين العين واللام، فقروا على وجه فرور، نسيء على فعيل، بريء على فعيل، خطيته فعيل، برضه خطية فعيلة، وهنيئا برضه قلنا كل ايه طيب، بخلاف الواو والياء الأصليتين فإنهما ايه من جنس الكلمة، يعني الواو والياء الأصليتين هي جزء من الكلمة، أما الزائدة ليست هي جزء من الكلمة. حد هنا بالخمس أنواع خلصناها، هنتكلم بعد الكلام غير الأنواع دي الخمسة، الخمس أنواع قالت الباب، هناخد إيه؟ ناخد بعد كده حاجات اسمها الصور التسعة. الصور ده لو الكلام الاول ايه كله ده ايه بدء الباب قواعد الباب العام. هنتكلم في دار الصور التسع ده من همس اما ان يكون فتحة واما ان يكون ضمة واما ان يكون كسرة واللي قبله كذلك تبقى ثلاثة ثلاثة بتسعة صورتين ابدال والباقي بين بينه صورتين ابدال والباقي بين بينه. واسم بعد الكسر وبين همزه لدى فتح الجاعد وهم محولها وفي غير هذا بين بينه مثله يقول هشام ما تربو سنة. القسم الاول ان يكون همز ايه اسور تسعة هنتكلم على القسم الاول ان يكون همز ايه تعيش فضيلتها تعيش فضيلتها تعيش عكان بس نقول فضل بنوم كتير خلي الصور التسعة المرة الجاية خلي الصور التسعة المرة الجاية خلي المرة الجاية تعيش فضيلتها كفاية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا تكلمنا في أنواع بوقف حمزة وهشام في وقف الهمز فخذنا الأول الهمز الساكن وقبل المتحرك بعدين أخذنا الهمز المتحرك وقبل الساكن وده خمس أنواع قلنا إيه أولا الساكن صحيح وبعدين قلنا ساكن حرف علة ساكن جاري مجرى صحيح وبعدين حرف علة مدلول مدلولين وبعدين تكلمنا في الهمز المتوسط وقبله ألف يعني مد متصل وكذلك في الهمز المتطرف وقبله ألف شرحناه برد وبعدين برد يعني تكون غام على حاجة يقول عليه يذاكر ومثلا فماشي يقول عليه تحب فهم برد أوضح حاله كويس وبعدين برد في الواو ده الدائرتين لو كان يتكلم ايه في الصورة التسع اللي هم ايه الهمز يكون اما فتحة واما ضمة واما كسرة ثلاثة واللي قبليه كذلك برد يبقى ثلاثة في ثلاثة بتسعة ففيه ايه صورتين فيه الابدال صورتين ابدال واو او ياء خالصة وسبعة بين بين بعدين برضو المؤخفش النحوي ده صورتين اخرين عليهم ايه ابدتين تكون الهمزة الثانية ايه ضمة وقبلها كسرة تبدا الياء والهمزة الثالثة تكون كسرة وقبلها ضمة تبدا الواو سنشرح كل ايه رحيم. ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتح ياء واو محولة ما الهمزة يعني مدير عن الهمزة يعني ايه ويسمع يقول ايه بعد الكسر والضم يعني الهمزة تكون فتحة وقبلها كسر تبدا الياء خالصة ليه ومن مشيئكم فيما لا تعلمون فبروفها يقول ومن مشاكم يقول ومن مشياكم أو تكون إيه تكون فتحة وقبلها ضم تبدأ الله خالصة تبدأ الله خالصة هاي تبدأ الله خالصة طيب هل مدر يسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتح ياء واو محولة وفي غير هذا بين بين وفي غير الاثنين دول بين بين فقلنا احنا ايه صور تسعة يعني صورتين ابدال وسبعة بين بين لما ذكر حكم الهمز المتحرك الواقع بعد ساكنه في الأجيال السابقة ذكر هنا إيه حكم الهمز المتحرك الواقع بعد المتحرك. خلنا الأول إيه همز ساكن مقابل متحرك، بعد الهمز المتحرك مقابل ساكن، وكل همز المتحرك مقابل متحرك. شوف كده إيه اللي شرحناه، قلنا همز ساكن مقابل إيه متحرك، وهمز إيه متحرك مقابل ساكن، وده خمس أنواع شرحناها. دوك الهمز المتحرك وقبله متحرك، هنتكلم في الهمز المتحرك وقبله زي المتحرك بالضبط. والهمز المتحرك بعد المتحرك تسعة أقسام. شكرا لذلك يبدو إيه وبعد ذلك أن الهمز يحرك بالحركات الثلاث فتحة أو ضمة أو كسر، وما قبله كذلك برضه فتحة أو ضمة أو كسر، ثلاثة في ثلاثة بتسعة. طيب وقد تضمن البيت الأول حكم قسمين من الأقسام التسعة. البيت اللي بناه دلوقتي تضمن ذلك إيه نوعين من الأقسام التسعة، صورتين من الصور التسعة. القسم الأول أن يكون همزة مفتوحة لما قبله مكسورة، الهمزة تكون فتحة ومبليه كسرة، يبدأ الياء خالصة. طيب نحو خاطئة، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. ويقول لهم برضه من السماء وننشئكم وننشئكم. طيب إن ناشئة الليل، يقول إن ناشئة مئة، نقول مياه مئتين، نقول مئتين فئة، نقول فيها برضه فئتين فئتين. بأيكم المفتون، بأيكم لو قبل يقول بأيكم، يعني الهمزة تكون فتحة واللي قبلها كسر، بالسؤال اللي قبل الهمزة فتحة وقبلها تبدأ الياء، يعني كل القارئ يسعى على قياسه كل همزة فتحة وقبلها كسرة في الوقت اللي قبل الهمزة ايه ياء ياء خالصة. طيب متاعا لكم ولينعامكم، في المتوسط بذلك متاعا لكم ولينعامكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر الجمي. الآن قول أشرف بيقول هي كنت حقولها هي دي أي بس دي اللي قلنا لك إيه متوسط بنفسه، اللي بجينا هنقول إيه دي متوسط بزائد في أثنين هتاي بعدين، هنقول إيه وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره فقط وبيمره، عشان فيه إيه متوسط بزائد. أو مثلا متاعا لكم ولينعامكم فقط ولينعامكم، لما تتكلم في الإولياء على طول بدون خلاف المتوسط بنفسه، وهذه سأل المتوسط بجابر الحنان. طيب لننشئكم كنا مساء لننشئكم لألا لألا لأهب لأهب، بحكم الهمز في هذا القسم أن يبدأ الياء الخالصة. طبعا الكلمات المقولة دي ليست موقوفة، خلي بالكم يعني الكلمات اللي بنذكرها دي ليست موقوفة، مثال أمثلة من العلم بيها أو واحد يختبر ويتطلع على هذه الكلمة بهمزة، فتقول له إن كنت عارف القاعدة كويس تقف عليها إيه بوضع القاعدة، تبقى إيه عارف يعني مثلا كلمة دي الله ليست وقفة، لكن طيب اقرأ وقبل الهمزة على الأرض من يلا ليه؟ همزة فتحة وقبلها كسر تبقى ياء خالصة. لما يقول ايه نقود اختبارية، مش اختبارية اختبارية اختبار، وفي كلمات بقى في وقوف فيها اختبارية مش كل هذا، في زي مثلا بأمرك وقف ايه اختياري يوقف ايضا، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمرك. طيب ده القسم الاول هو ايه في الهمزة فتحة وقبلها ايه وقبلها كسرة. هنتكلم في القسم الثاني في النوع الثاني اللي همزه ايه همزه فتحه وقبلها ضم، همزه فتحه وقبلها ايه ضم. طيب القسم الثاني انا اقول همز ايه مفتوحا وما قبله مضمون، نحن والله يؤيد بنصر ونقول والله يؤيد. طيب فأذن مؤذن بينهم، فأذن مؤذن ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك، طيب يؤلف يؤلف بأينه يؤلف طيب يؤاخذ يؤاخذ يؤخر يؤخر ولولوة خبات دي فهمتين متوسطة مضطربة الأولى تنزل مادة على طول عن قلاع القارب لأول الباب كنت همزة ساكنة وتبدأ الضمة تبدأ الإيه فقل ولو والثانية تبدأ الإيه فوقها ولولوة موجلة يطلع إيه الهمزة في هذا القسم أن يبدأ الواو الخالصة فمعنى البيت واسمع حمدة الناس حمده مفتوحة بعد الكسر يعني بعد الضم واو وعلى هذا فقولوا حمده مفتوح حسان بعيد الأعراب سيدنا طيب محول الإيناء طيب والناظم لهذا البيت جمع بين الكسر والضم ثم جمع بين الياء والواو لترجع الياء للكسر والواو للضم يعني في لك كل شيء لما قال كان ايه ويسمع بعد الكسر والضم ينظر ياء الواو يعني جمع الاثنين فضل العلم يقول بعد الكسر والضم تبقى ايه لف ونشي مرتب بتاع البلاغه سيبوا مش عايزين بقيه بلاكي ايه لف ونشي مرتب يعني ايه زي ايه زي كلمه ايه في القران وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارى قالوا بلف ايه يبقى ايه لف ونشي مرتب وقالت اليهود لن يدخل الجنه الا من كان يهودا وقالت النصارى لن يدخل الجنه الا من كان نصرانيا قال زي كده هاي زي كده لف ونشي مرتب مش ايه بس مش لف ونشي مرتب يبص من الآيات جاءت من الليل والنهار ومن الآيات جاءت من الليل والنهار اللي تسكن فيه وتبتغ من فضله لا تنشر مرتب برضه ايه يبقى الليل للسكون والنهار ايه للنشور هذه طيب ثم ذكر في البيت الثاني حكم الهمز في الأقسام السبعة قلنا هم تسعة خدوا نوعين فايه بينما كان حكم ايه الوقت في الأقسام السبعة الثانية قلنا الهمز طبعا ايه الهمز ثلاثة ثلاثة تسعة خدنا اثنين بيبدأ الياء خاصة بوقع الباقي كله ايه بين بين وأن الهمز فيها جميعا مسهل بينه وبين الحرف المجال تهرج فهم قيام برضه عد من أربعة من أهل نوع نوع السبع القسم الأول المفتوح بعد فتح نعم سأل نقول سهل مآب نقول مهاب تعد نقول تهذب شنعان دو شنعان هذا ايه القسم الثاني طول بعد ايه بعد فتح نحو ايه بئيس يقول بئيس يومئذ يقول يومئذ حينئذ يقول حينئذ يقول حينئذ مطمئن يقول مطمئن القسم الثالث المكسور بعد كسر نحو خاطئين يقول خاطئين باريكم متكئين خاسئين القسم الرابع المكسور بعد ضم نحو سؤل يقول سؤل سؤل سورة القسم الخامس المضمون بعد فتح نحو ايه رأوا يقول اراها عشان قلتهم ايه قرأت يقول رأوا قرأت يقولش رأوه يقول رأوا في الرحيم قرأت حمزة رأوا في الرحيم لا يوقف يقول رأوه رأوه يقولش رأوه لا عشان قرأت يا رأوا في الرحيم قرأت كله يقول ايه يقف عليه يقول ايه رأوه رأوه طيب يتلاوكم يتلاوكم تعوذون تعوذون القسم الثالث المضمون بعد كسر نحو أنبئون أنبئون مستهزئون مستهزئون فمالئون فمالئون يواطئون يواطئون سنقرؤ سنقرؤ القسم الثالث المضمون بعد دم نحو يدير رؤوسكم يدير رؤوسكم هي الأقسام السبعة مكتوبة إمام إيه جزاه الله خير إيه الشيخ دابي هكذا ورتبها وتقيس بؤسها عليها يعني كان الأقسام دي اللي قلناها وتقيس عليها بعد كده اتكلم عن ايه؟ عن هشام وفي غير هذا بين بين ومثله يقول هشام ما تطلب وسيلة هشام يوافق الهمزة في الهمز المتطرف هنقف عليه بالساكن بالسكون زي شاء زي ديك لؤلؤ لؤلؤ مكنون حمزة يقول لؤلؤ وشان يقول لؤلؤ خلبانكم دول في من بيها يعني عشان همزة ايه الهمزة المتوسط والمتقرب هشام يتقرب بس كلها